ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس: نزلت هذه الايات في النجاشي واصحابه الذين حين تلا عليهم جعفر بن ابي طالب بالحبشه القران بكوا حتى اخضلوا لحاهم. وهذا القول فيه نظر، لان هذه الايه مدنيه وقصه جعفر مع النجاشي قبل الهجره. وقال سعيد بن جبير والسدي وغيرهما: نزلت في وفد بعثهم النجاشي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا كلامه ويروا صفاته، فلما قرا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القران اسلموا وبكوا وخشعوا، ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروا. قال السدي: فهاجر النجاشي فمات في الطريق. وهذا من أفراد السدي، فإن النجاشي مات وهو مالك الحبشة، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات وأخبر به أصحابه، وأخبر أنه مات بأرض الحبشة. ثم اختلف في عدة هذا العدات عدتي ثم اختلف في عدة هذا الوفد العدد ثم اختلف في عدة هذا الوفد، فقيل 12 سبعة قساوسة وخمسة رهابين، و سبعة قساوسة وخمسة رهابين، وقيل بالعكس، وقيل 50، وقيل 60، وقيل 70 رجلا، فالله أعلم. وقال عطاء بن أبي رباح: هم قوم من أهل الحبشة أسلموا حين قدم عليهم مهاجرة الحبشة من المسلمين. وقال قتادة: هم قوم كانوا على دين عيسى بن مريم، فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلموا ولم يتلعثموا. واختار ابن جرير أن هذه الآية نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة، سواء أكانوا من الحبشة أو غيرها. فقوله تعالى: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ناذاك إلا لأن كفر اليهود عناد لأن كفر اليهود عناد وجحود ومباهتة للحق وغمط للناس وتنقص بحملة العلم، ولهذا قاتلوا كثيرا من الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة، وسحروا وألبوا عليه أشباههم من المشركين عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه عند تفسير هذه الآية: حدثنا أحمد بن محمد بن السري قال حدثنا محمد بن علي بن حبيب الرقيق قال حدثنا سعيد العلاف بن العلاف قال حدثنا ابو النضر عن الاشجعي عن سفيان عن يحيى بن عبد الله عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله بن العلاف عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا يهودي قط بمسلم الا هم بقتله. ثم رواه عن محمد بن احمد ابن اسحاق اليشكري قال حدثنا احمد بن سالم بن ايوب الاهوازي قال حدثنا فرج بن عبيد قال حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن عبيد الله عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا يهودي بمسلم الا حدثت نفسه بقتله. وهذا حديث غريب جدا. وقوله: ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، اي الذين زعموا انهم نصارى من اتباع المسيح وعلى منهاج انجيله، فيهم موده الإسلام وأهله في الجملة، وما ذاك إلا لما في قلوبهم، إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة، كما قال تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، وفي كتابهم: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. وليس القتال مشروعا في ملتهم، ولهذا قال تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، أي يوجد فيهم القسيسين وهم خطباؤهم وعلماؤهم، واحدهم قسيس قسيس وقس أيضا، وقد يجمع على قسوس. والرهبان جمع راهب، وهو العابد مشتق من الرهبة، وهي الخوف كراكب وركبان وفارس وفرسان. وقال ابن جرير: وقد يكون الرهبان واحدا وجمعه رهبين، مثل قربان وقربين وجردان وجرادين، وقد يجمع على رهابنة. ومن الدليل على أنه يكون عند العرب واحدا رهابنة ومن الدليل على أنه يكون عند العرب واحدا قول الشاعر: لو عاينت رهبان دير في القلل لانحدر الرهبان يمشي ونزل لانحدر الرهبان يمشي ونزل

فشرع الله عدل عدل بين الغالي وفيه فشرع الله عدل بين الغالي فيه والجافي عنه، لا إفراط ولا تفريط. ولهذا قال: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا. ثم قال تعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا، أي في حال كونه حلالا طيبا، واتقوا الله أي في جميع أموركم، وابتغوا طاعته ورضوانه، واتبعوا طاعته ورضوانه، واتركوا مخالفته وعصيانه الذي أنتم به مؤمنون. صوت ولا في صوت؟ هو كده يا أبو عمير، كده مجلس التفسير انتهى.